بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل معه عقيدة التوحيد الكبرى الشيخ محمد مكي بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى. قال سؤال: ما هي علامة الساعة الدالة على قربها؟ الجواب: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة من الأرض، وظهور الدجال الكذاب المدعي أنه الرب، وفتنته أكبر فتنة على المسلمين، فينبغي تكرار تنبيه الناس على افترائه، ونزول نبي الله عيسى عليه السلام حاكم بالشرع المحمدي، وخروج يأجوج ومأجوج من وراء سد ذي القرنين ليفسدوا ثم يهلكهم الله، وغير ذلك. وفي الأخير ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الصعق فيموت جميع الأحياء، ثم نفخة البعث فيحيا جميع الأموات، فإذا هم قيام ينظرون. طيب، كان الفراغ في اللقاء الماضي من ذكر المسيح الدجال، مسيحي الضلالة، مسيحي الغوايه، والان نبدا سويا في ذكر مسيحي الهدايه، وهو عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام. اخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ان اليهود لم يقتلوا رسوله عيسى ابن مريم، وذلك ان عيسى كما ورد عن ابن عباس ان عيسى ابن مريم كان طائفة من أصحابه، واليهود بصدد البحث عنه أي يتوعدونه بالقتل، فأفشى سره أي أفشى وأخبر عن مكان وجوده رجل أخبر بذلك، يعني شهد مكان عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فأخبر بمكانه، فجاءت اليهود يريدون قتله، فألقى الله عز وجل الشبه على ذاك الرجل الذي أخبر بمكانه، ألقى الله عليه ماذا؟ شبه عيسى ابن مريم، فظنوه من؟ عيسى ابن مريم، فأخذوه فصلبوه، ورفع الله عز وجل نبيه عيسى، وذلك بعد أن أخذ القوم إغفاء، يعني أخذهم شيء من ماذا؟ من النوم، فرفع الله عز وجل نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء، كما جاء في قوله تعالى: بل رفعه الله إليه سبحانه وتعالى. أليس في ذلك رواية أخرى أن عيسى طلب منها الحواريين من يحوله الله كعيسى، يعني ويكون رفعه في الجنة؟ أي نعم، موجود الكلام هذا. نعم، بارك الله فيك. نعم. طيب، أما هو فقد رفعه الله عز وجل إلى السماء لقول الله تبارك وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أراجع الرواية يعني في هذا الصدد لأني قرأتها منذ مدة يعني، فلا أدري يعني هي فيها إثبات هذا الأمر ولا وردت رواية أخرى. واضح الكلام يا إخوة؟ نعم. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. أشار الله تبارك وتعالى في كتابه إلى أن عيسى سينزل في آخر الزمان، وأن نزوله سيكون علامة دالة على قرب قيام الساعة، لقوله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن موته. قد جاء تفصيل هذه النصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه عندما تشتد فتنة الدجال ويضيق الأمر بالمؤمنين في ذلك الزمان ينزل الله عز وجل، أو معذرة، ينزل الله عز وجل عبده ورسوله عيسى عليه السلام، وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. أهل العلم المعاصرين ذكر أن هذه المنارة موجودة في هذا الزمان ومعروفة، المنارة البيضاء شرقي دمشق. فقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أوس بن أوس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، شرقي دمشق. قال: هذا وصف أو خبر من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لموضع نزوله، فنصدق بذلك. قد وصف لنا رسول صلى الله عليه وسلم حاله عند نزوله كما ورد في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. ما اسم أبي داود؟ ما اسمه؟ أصحاب الكتب الستة، يعني في ثنايا طلب العلم وكذا، يعني عموما يعني طالب العلم، هذه مفيدة جدا، مفيدة جدا يعني، وتقصر عليك المسافات بإذن الله تبارك وتعالى، وتوفر عليك الوقت. واضح؟ من ذلك أن تجعل كراس خاص بماذا؟ بتراجم العلماء، كراس كبير، كلما أخذت كتابا، شوف هذا لن تحس به، لكن لو جئت تقول أنا سأجمع تراجم العلماء ستأخذ أيام، وأنت تبحث وتدقق وكذا، لكن لو أنك فعلت هذا مع كل كتاب، إذا أخذت كتابا تدرسه، يعني مثلا الشيخ محمد مكي بن عزوز، فتكتب له ترجمة مختصرة، أصحاب الله فتحت عندك البخاري تكتب له ترجمة مختصرة. واضح الكلام يا إخوة؟ تحفظ هذه الترجمة، تحفظ، تأخذ ترجمة مثلا تواظب على حفظها ومراجعتها مثلا لمدة أسبوع، يعني تخيل لو أنك في كل أسبوع تحفظ ترجمة، سنة ولادته ووفاته وطلبه للعلم وبعض مشايخه وبعض مصنفاته. واضح؟ فهذا سيكون مفيدا جدا. واضح يا إخوة؟ يعني مسألة الطريقة هذه جيدة مفيدة يعني. كذلك يعني في باب العقيدة لو أنك تجعل كراسا خاصا بالعقيدة، كراس خاص بالعقيدة، وتقسم هذه الكراسة على مباحث العقيدة، تقسمه على ماذا؟ مباحث العقيدة معروفة، يعني مباحث العقيدة معروفة، إذا أخذت رسائل السلف وكذا ستجد ذكر كذا، ذكر كذا، ذكر كذا، فترتبها، يعني تسلك الترتيب يعني في ذكر مباحث الإيمان وكذا. ومثلا كلما وقفت على فائدة مهمة أو وقفت على قول عالم من العلماء يعني في تقرير مسألة من المسائل العقدية، فترجع وتكتب هذه المعلومة. واضح؟ فبعد مدة سيكون معك زاد لا بأس به في باب ماذا؟ في باب العقائد من أقوال أهل العلم. واضح الطريقة واضحة يا إخوة؟ نعم. فهذا مما يوفر عليك الوقت. لماذا؟ حتى أبسط لكم القول، يعني الآن تقرأ الآن في الكتب، تقرأ في الكتب، يعني مثلا أضرب مثال عقيدة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، له أقوال في باب العقائد، يعني تكتب بماء العيون كما يقال، ليس بماء الذهب، بماء العيون، فربما في قراءتك تمر عليها وتعول على ذاكرتك، تقول أنا حفظت ما قاله أو ذكره، بعد مدة تجد نفسك قد نسيت، هذا الكلام ونسيت الموضع الذي قرأت فيه، فتجدك تتحدث مع صاحبك تقول نمر معي مع الإمام مالك أنه قال في المسألة تذكر تقريبا قال كذا وكذا، صحيح ولا غير صحيح؟ نعم، فهذا يضبط إذا مررت بموضع لا سيما للأئمة الأعلام الكبار فترجع وتكتب كلامه، فهذا تكون فيه فائدة عظيمة. كذلك طالب العلم يعني مثلا في مكتبته مثلا كفتح الباري أو صحيح مسلم شرح الإمام النووي أو غير ذلك مما يوفر عليه الوقت أنه مثلا يأخذ المجلد الأول فيكتب في ورقة، ورقة تلصق هنا هكذا فيها ذكر أبواب، أبواب ماذا؟ الكتب المذكورة في هذا الكتاب، مثلا كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب الغسل، وضع الكلام للإخوة كل مجلد يلصق ورقة هنا مكتوبة فيها يعني من الأولياء، تأخذ المجلد الأول الكتب تكتبها الكتاب كذا كذا كذا، تجد عندك المجلد لما تأتي تبحث عن مسألة اشتغل تأخذ المجلد الثاني والرابع والخامس وتضيع ربع ساعة، صحيح ولا غير صحيح؟ فترجع مباشرة تنظر هكذا فتجد عندك كتاب كذا فتسحب المجلد وتأتي بالمعلوم. هذه بعض النصائح جاءت يعني عرضت، نواصل بإذن الله تبارك وتعالى. ف ما اسمه أبي داود؟ محمد أو أحمد سليمان بن الأشعري. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبين عيسى نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، يعني البياض الذي هو تخالده ماذا؟ حمرة، ليس البياض الذي تنفر منه الناس كالبرص، يعني ينزل يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. توجد رواية أخرى أنه ينزل بين ملكين، وأما عن وقت نزوله يكون في وقت اصطف فيه المقاتلون المسلمون لصلاة الفجر وتقدم إمامهم للصلاة، فيرجع ذلك الإمام طالبا من عيسى أن يتقدم فيأمهم. يعني لكم أن تتصوروا المشهد، هذا مشهد عظيم، مشهد عظيم. تخيل أن يعني أهل الإيمان مجتمعون لصلاة الفجر وهم على تلك الحالة فإذا بعيسى بن مريم نزل، لكم أن تتصوروا هذا المشهد، يعني تصور لو احنا في هذا المجلس فدخل علينا عالم من العلماء الكبار المشهود لهم بالعلم، يعني كيف سيكون فرحك وسرورك؟ فتخيل يعني ان عيسى بن مريم هو الذي يقدم على القوم. قال فيرجع ذلك الامام طالبا من عيسى ان يتقدم فيؤمهم فيأبى، ففي الحديث وامامهم اي امام الجيش الاسلامي رجل صالح، فبينما إمامه قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فرجع أي في صلاة الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكس يمشي القهقرى ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. رواه ابن ماجه والحاكم إسناده صحيح. ويكون هذا في حال إعداد المسلمين لحرب الدجال، ففي حديث أبي هريرة عند مسلم فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم، ولفظه في كتاب الإيمان كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم، وليس المراد هنا في هذا الحديث أن عيسى أمهم في الصلاة، فالحديث الأول يدل على رفض عيسى للتقدم وأنه قدم الإمام الذي أقيمت له الصلاة، ومثله حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. وأما إذا نزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فإنه يحكم كما ورد هنا في كلام المصنف قال ونزول نبي الله عيسى عليه السلام حاكما بالشرع المحمدي حاكما بالشرع المحمدي. فهنا يعني في الروايات التي تقدمت فأمكم أو أمهم أي أن عيسى يعني يأمهم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد وردت الرواية واضحة في أن عيسى يعني يقول له إنها لك أقيمت لك ويأبى أن يتقدم ولكن يأمهم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهي الإسلام. قال بل المراد أنه حكم فيهم كتاب الله تبارك وتعالى أي أمهم بكتاب الله عز وجل. ففي حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم. والسبب في عدم تقدم عيسى بن مريم للإمامة هو الدلالة على أنه جاء تابعا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حاكما بالقرآن لا بالإنجيل. فإن شريعة القرآن ناسخة للشرائع قبلها وقد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتابعوه إذا بعث وهم أحياء. يعني الآية هذه المشار إليها التي سأذكرها بإذن الله تبارك وتعالى تذكر في بيان مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جئت تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مناقبه وقدره عند الله تبارك وتعالى فهذه الآية من جملة الآيات التي تذكر في هذا الباب. وأن الله عز وجل أخذ العهد على جميع الأنبياء أن لو بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعهم إلا أن يتبعوا. من يذكر هذه الآية؟ أخذ الله ميثاق النبيين. نعم هذه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل تابعا لرسولنا صلى الله عليه وسلم محكما لشريعة القرآن ولذلك فإنه يصلي خلف ذاك الرجل الصالح وهذا فخر لهذه الأمة وأي فخر. يقول الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في رده على المكذبين بنزول عيسى الزاعمين أن نزوله لو كان حقا فإنه يكون مناقضا لقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي وعيسى بن مريم ينزل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا تعارض في الظاهر يعني. فالإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى يبين هذه المسألة فيمن طعن في نزول عيسى بن مريم كيف والرسول قال ولا نبي بعدي قال وأنه يكون بذلك ناسخا لشرع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا استدلال فاسد لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا بل صح أنه ينزل حكما مقسطا يحكم أو يحكم شرعنا ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم إذا نزل فإنه يجب الصليب يذوقه درقا، يكسر الصليب، الصليب الذي هو فيذوق كفر بالله تبارك وتعالى فيكسره ويقتل ماذا؟ الخنزير الذي يأكلونه، قد حرمه الله تبارك وتعالى. ولا يقبل الجزية. ولا يقبل الجزية، لماذا؟ لأنه إما إسلام وإما كفر. واضح؟ نعم. ويحكم بين الناس فيكون حكما مقسطا عدلا، أي يقيم العدل بين الناس. وأما فيما يتعلق بقضاء عيسى على الدجال فقد تقدم شيء من ذلك، من أن عيسى بن مريم إذا رآه الدجال فإنه يذوب كما يذوب الملح في الماء، كما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن نزول عيسى وصلاته بالمؤمنين ثم قال: فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. تفضل. قال في أول الحديث وصلته. أي نعم. لا مش في الحديث، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن نزول عيسى وصلاته بالمؤمنين ثم قال: فإذا رآه عدو الله. وتقدم في المبحث ليس الصلاة أنه صلى بهم، وأراد أن يصلي بهم، ولا مش أراد أن يصلي بهم، قدمه إمامهم إمام أهل الإسلام والإيمان، لكن أبى أن يتقدم عيسى ابن مريم. قال هنا وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن نزول عيسى وصلاته بالمؤمنين. يعني هنا المصنف هو الذي يذكر هذا الكلام، فلعله أراد به الصلاة، يعني ما يكون في شأن الصلاة، لا أنه يعني تقدم. إن هنا في الرواية قال: فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. واستدل يعني فقط بالموضع الذي أراد، لم يذكر الرواية كاملة، وتراجع في موضعها بإذن الله تبارك وتعالى. حديث في صحيح مسلم برقم 2897. يعني لعله يصلي بهم في موضع آخر غير ذلك الوقت. نعم. يعني ما يتعلق بأحاديث الفتن والملاحم وأشارات الساعة، فالحديث فيها كثيرة الحمد لله، يعني واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحتاج إلى شيء من التدقيق في بعض المسائل، يعني في كما مسألة ترتيب هذه الأشياء وكذا والجمع بينها. نعم. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال: الرجل الذي يعني هو المهدي. أي نعم. يكون مع عيسى. نعم. سيأتي ذكر المهدي هو ليس من أشراط الساعة الكبرى، لكنه يعني يكون قبل نزول عيسى. قبل يعني لا قبل الآيات الكبرى. أي نعم، قبل ظهور أشراط الساعة الكبرى من الدجال وعيسى بن مريم. ولعل سيأتي الحديث فيه يعني في شأن المهدي، يعني كيف يصلحه الله تبارك وتعالى، هل مراد بهذا الإصلاح يصلحه أي يهيئه للحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيدفع إلى الكعبة ويبايعه العلماء، أم أنه يكون إصلاحه بمعنى في مسألة الحمل والولادة، سيأتي ذكر ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، فيما يتعلق بقضاء عيسى على الدجال، يعني أن الدجال إذا رآه يذوب كما يذوب الملح والسر في ذوبان الدجال أن الله أعطى لنفس عيسى رائحة خاصة إذا وجدها الكافر مات منها مات منها. وأما فيما يتعلق بمهمة عيسى بعد القضاء على الدجال وإهلاك يأجوج ومأجوج، طيب يقضي عيسى على الدجال وفتنته ويخرج يأجوج ومأجوج في زمانه فيفسدون في الأرض إفسادا عظيما، فيدعو عيسى ربه فيستجيب له ويصبحون موتى لا يبقى منهم أحد، وعند ذلك يتفرغ عيسى للمهمة الكبرى التي أنزل من أجلها وهي تحكيم شريعة الإسلام والقضاء على المبادئ الضالة والأديان المحرفة. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض الماء حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها وما فيها. ويضع الحرب أو الجزية الحرب أنه على أساس زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هو زمن البركات والخيرات وزمن الأمان بعد القضاء على الدجال ويأجوج ومأجوج كما سيأتي الآن ذكره بإذن الله تبارك وتعالى. فمما يقول يعني في شأن عيسى بن مريم ذهاب الشحناء والتباغض والتحاسد بين الناس. ورد في رواية ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم. زهمهم أي دسمهم. دسمهم ما يكون من ماذا؟ يعني اللحم. هذا في شأن من؟ في شأن يأجوج ومأجوج بعد أن يدعو نبي الله أو أن يدعو نبي الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بإهلاكهم. وكما هو معلوم حين خروجهم فإن الله عز وجل خروج يأجوج ومأجوج فإن الله عز وجل يوحي إلى نبي الله عيسى بن مريم أني قد أخرجت عبادا لا قدرة أو لا قدرة لك عليهم فآوي بعبادي إلى الجبل وأضح فيصعدون الجبل ويتحصنون به وبعد ذلك يرسل الله تبارك وتعالى عليهم يعني النغف شيء كالدود يعني كالنغف كأعناق الإبل البختية كما سيأتي ذكره بإذن الله تبارك وتعالى فتهلكهم. وبعد موتهم تمتلئ الأرض من زهمهم أي من دسمهم والرائحة الكريهة النتنة فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت وهي الجمال الخرسانية أعناقها طويلة فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر يعني مطر شديد جدا فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة يعني الزلقة يعني المرآة أي تكون الأرض في صفائها ونقائها كالمرآة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة يعني الجماعة من الناس عصابة في اللغة بمعنى الجماعة من الناس فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة يعني الجماعة من الناس يأكلون رمانة يأكلون من رمانة واحدة فيصدرون عنها وقد شبعوا هذا في زمن البركات ويستظلون بقحفها حتى إن اللوحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، الفئام من الناس. قال: واللوحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فخذ بمعنى الجماعة من الأقارب، وهم دون البطن والبطن دون القبيلة. طيب، فيما يتعلق بشأن يأجوج ومأجوج سيأتي ذكره في مبحث منفصل بإذن الله تبارك وتعالى. أما هنا ما يستخلص من النصوص الواردة في شأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ما يستخلص في ذلك. طيب، ما يستخلص أو الخلاصة في شأن عيسى بن مريم؟ أولا، أن عيسى عليه الصلاة والسلام نازل لا محالة في آخر الزمان، في آخر الزمان. ثانيا، أن عيسى يأتي ليحكم شريعة القرآن. ثالثا، أنه يقضي على جميع الأديان ولا يقبل من أحد إلا الإسلام. أنه يقضي على جميع الأديان ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم يضع الجزية. يعني في قبول الجزية في شأن أهل الكتاب، في قوله تعالى في سورة التوبة: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني له أن يعيش بين المسلمين ولكنه يدفع الجزية. فعيسى بن مريم يضع الجزية. طيب، هذا ثالثا. رابعا، عموم الرخاء وسيادة الإسلام والأمن في ذلك الزمان. عموم الرخاء وسيادة الإسلام. يا شيخ، هنا ثم نسخ لحكم الجزية معناها. أي الإسلام. لكن هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني هو لم يأتي يعني ليغير بمعنى، أو لا، هذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل سيضع الجزية، فهذا من شرع محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم. عموم الرخاء وسيادة الإسلام والأمن في ذلك الزمان، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب، يعني يدقه دقا، ويذبح الخنزير، ويضع الجزية، ويترك الصدقة، إلى أن ذكر قال: وترفع الشحناء والتباغض. شيخ، ما معنى ويترك الصدقة؟ نعم، ويترك الصدقة المال فاضل، المال في زمن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام المال فائض، كل الناس يعني لا يبقى فقيرا في زمن الرخاء والبركات، الرمان يأكل منها جماعة من الناس ويستظلون بقحفها، يعني بالقشر الرمان، يصبح المال لا قيمة له. أي نعم، نعم، لا قيمة له المال. حتى الجزية توضع، لا يقبل إلا الإسلام أو يقبل لا يقبل إلا الإسلام، وترفع الشحناء والتباغض بين الناس، وتنزع حمى كل ذات حمى. ما معنى الكلام هذا؟ حمى، حمى بتخفيف الميم، شوف لا تخطئ بين الحمى بتشديد الميم والحمى. الحمى المراد بها، الحمى المراد بها يعني لدغة العقرب أو الحية، واضح؟ حمى بتخفيف ماذا؟ الميم، وحمى بتشديد الميم يعني ما يأخذ الإنسان من ماذا؟ من الحرارة الشديدة. في حديث ابن عباس. أي نعم، أي حمى. نعم، الحمى يعني ما تكون من لسعة لدغة العقرب أو الحية، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره. الوليد الصغير يدخل يده في فم الحية فلا تضره، وتضر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السل كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة الواحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، إلى غير ذلك. حديث هذه أحاديث الساعة والأشراق بصراحة يعني تحتاج إلى كثير من البحث والرجوع إلى الشروح المعتمدة والبحث في ذلك، فإنها من الأهمية بمكان. طيب، كذلك طيب العيش بعد المسيح، طيب العيش بعد المسيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك عنه، قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر، ويؤذن للأرض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت. ما المراد بالصفا؟ حجر الأمس. وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. وأما عن بقاء عيسى في الأرض فقد ورد في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: فيمكث في الأرض 40 سنة، ثم يتوفى، ويصلي عليه المسلمون، وهو في ذلك مقيم لحكم الإسلام، مصل إلى قبلة المسلمين. شيخ، 40 سنة. أنا نعم، 40 سنة بعد نزوله أو؟ أي نعم، 40 سنة. نعم، بعد نزوله. قد ثبت كذلك أنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم يحج بيت الله الحرام. وأما عن فضل، ورد كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فضل من صحب عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وردت كذلك رواية في هذا الصدد فيها وصية من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لقي عيسى بن مريم فإنه يقرئه السلام. معلومة تقدمت، التبس علي الأمر فيها في مسألة ذكرت يعني كما سيأتي ذكره بإذن الله تبارك وتعالى، مسألة النغف الذي يصيب يأجوج ومأجوج فيكون به هلاكهم، فذكرت يعني في وصف ذلك ما يكون يعني في وصف هذا الدود، أن يعني كالبخت، وإنما البخت يعني وردت هذه العبارة في وصف الطير الذي يقوم بحمل الساد يأجوج ومأجوج، أعناق الطير كأنها أعناق الإبل البخت، المراد بالبخت الجمال الخراسانية أعناقها طويلة. الإبل والغنم، وفي الأحاديث الأخرى دود كأمثال النرف، وهذا لهوانهم على الله تبارك وتعالى. يعني هؤلاء القوم المفسدون مع قوتهم وأهلاكهم وإفسادهم في الأرض، حتى أنه بلغت بهم الفتنة أن يقوموا برمي رماحهم يعني وسهامهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء، فيقولون قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء، فيهلكهم الله بالدود. تواضح، شوف الحكمة الباري سبحانه وتعالى، يهلكهم بماذا؟ بالدود. فالله عز وجل على كل شيء قدير. طيب، هذا فيما يتعلق بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ونكمل بقية العلامات أو الأشراط بإذن الله تبارك.